موت شبع عمر الإنسان يلي راح ما بقى يرجع يلي بده يعيش مرتاح بالمكتوب يطلع عمر الإنسان يلي راح ما بقى يرجع يلي بده يعيش مرتاح بالمكتوب يطلع ويمشي في طريق الفلاح النصيحة يسمع ويبقى ثابت على الإسلام عنه لا يرجع لا يرجع نصيحة اسمع يا إنسان تعيش بأمان ابتعد عن العصيان واثبت عن الإيمان صريح اسمع يا إنسان تعيش بأمان ابتعد عن العصيان واثبت عن الإيمان وتعلم إنه الرحمن ما له مكان هاي اعتقاد الفهمان وهاي اللي بينفع اللي بينفع عمر الإنسان يلي راح ما بقى يرجع يلي بده يعيش مرتاح بالمكتوب يقنع عمر الإنسان يلي راح ما بقى يرجع يلي بده يعيش مرتاح بالمكتوب يقنع ويمشي في طريق الفلاح النصيحة يسمع ويبقى ثابت على الإسلام عنه لا يرجع عمر الإنسان يلي راح ما بقى يرجع يلي بده يعيش مرتاح بالمكتوب يقنع عمر الإنسان يلي راح ما بقى يرجع يلي بده يعيش مرتاح بالمكتوب يقنع يمشي في طريق الفلاح النصيحة يسمع يبقى ثابت على الإسلام عنه لا يرجع